وبعد نقرأ هذا اليوم في المجلس الثاني من قراءة مثل الطحاوية وتعليق الشيخ الألباني عليها. وصلنا عند قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذا تابع للكلام السابق لما قال القرآن كلام الله وأن القرآن كلام الله، ثم ذكر قول فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، قدمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا أيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني كلام عائد إلى القرآن والصفات. كلمة العموم هنا قول ومن وصف هذا عام، من هذا، لكن أيضا يخص السياق، يخص الكلام، صفة الكلام. نعم، يعني من وصفه بقول بمعنى من معاني البشر وهو في الكلام أو غيره. نعم. قال المصنف: الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. هنا مسألة الرؤية حق لأهل الجنة، والثانية قال بغير إحاطة، لأن الله قال يقول لا تدركه الأبصار، تراه لكن لا تبصر، لا تحيط به، ولا كيفية. لاحظ أنه نفى الإحاطة والكيفية، فأثبت الرؤية. وقوله وتفسيره على ما أراد الله هذا عائد إلى تفسير الكيفية، تفسير الكيفية لا تفسير المعنى، لأن الشيخ صرح بإثبات معاني الصفات، فلا يحمل هذا على تفويض. تفويض. صلى الله عليك. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن الحديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جدا، حتى بلغت حد التواتر، كما جزم به جمع من الأئمة منهم الشارح. وقد خرج بعضها ثم قال: وقد روى أحاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة من كلام مثل الشارح نقله من كلام ابن القيم في صفة الجنة هذه الأرواح، لأنه أطال جدا فيها وروى الروايات وقال رواه نحو 30 صحابيا. نعم. ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها: ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ثم قال: ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه يعني الحديث المعروف ترون ربكم كما ترون القمر. ولكن فيه قاعدة لابد ينتبه لها، كما ترون القمر، أنها المقصود به حال الرؤية، حال الرائي وإمكانية الرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، يعني أن القمر مثل الله تعالى أو الله مثل القمر، لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. قول الأشاعرة يقول نثبت الرؤية لكن لا في جهة ولا بالعيون ولا بالأبصار ونحو ذلك من الكلام الذي هو ينفيه العقل، ويزعمون العقل لكن يأتون بما يخالف العقل. نعم. لكن الجهة عندها للسنة والجماعة اللفظة هذه لا، هو جهة العلو يقال لهم، يعني ماذا تريدون بالجهة؟ لا هنا هم هنا في هذا الكلام أرادوا جهة العلو الارتداء، لأنه قال كما ترون القمر يعني فوقكم، المصنف يقول علو والله على خلق، فهم يقولون في هذا إذا قلنا إنه كذا فيه إثبات جهة العلو، فلذلك ينفون الجهة. فهنا مرادهم بالنفي العلو، فنقول مرادهم العلو ويريدون جهة العلو، فنقول العلو جهة. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال مكابر لعقله، لماذا؟ لأن عقله لا يدرك إلا هذا الشيء ويريد أن ينفيه، وهو يقول أنهم أصحاب عقول، فإذا هو ينفي ما دل عليه العقل، وإن كان عقله لم يدرك ذلك ففيه شيء. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا يرى عن يرى حسن لي، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. هذا كلام ابن أبي العز أحسن الله إليك. قلت وأما رؤيته تعالى في الدنيا فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أحدا منا لا يراه حتى يموت، رواه مسلم. وأما أعلموا أنكم لا تروا ربكم حتى تموت، هو أن أحد منكم لا يرى ربه حتى يموت. وأما هو نفسه عليه الصلاة والسلام فلم يرد في إثباتها له ما تقوم به الحجة، فقد صح عنه الإشارة إلى نفيها حين سئل عنها بقوله نور أن أراه، ومع ذلك جزمت السيدة عائشة بنفيها كما في صحيحين، وهذا هو الأصل فينبغي التمسك به. يعني الأصل أن الإنسان ما عموم حديث أن أحد منكم لا يرى ربه، ها؟ هذا أصل نتمسك به. وقال له أبو ذر هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أن أرى، أن على الاستبعاد، وقيل على من أين ما رأيت، رأيت نور كما جاء في رواية أخرى رأيت نورا، يعني لم يرى الله إنما رأى النور. هنا قول المؤلف معناه قال المؤلف ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يقول لا ندخل ومعناه على ما أراد فيما أخبر به، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا الذين يصرفونه، ولا متوهمين بأهوائنا الذين يتخيلون، لأنه فلا تضربوا لله الأمثال، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله سمعنا وأطعنا، هذا قول الله، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، يعني إذا اشتبه عليه يرده إلى الله، وأما إذا بان له بالأدلة فيتمسك بها، وهذه طريقة الراسخين في العلم. قال المؤلف ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. مرامه مطلوبة، كيف في قول عز وجل وأما الذين في قلوبهم زيغ مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لا يقف عند حد، بينما الراسخون يقولون آمنا به كلهم عند ربنا سلموا، لأن تأويله لا يعلمه إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. يقول ايش انت اعيد الكلام؟ ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. بوهم أحسن الله عليك، بوهم. أيوه. قال الشارح أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، شرح الطحاوية أخذه من شرح الطحاوية ابن أبي العز، أو تأولها بفهم، يعني من تأولها من اعتبرها بوهم بخيال تكييف، يعني اعتبرها بتكييف كيف كذا، هذا لا يراه ولا يكون من أهل دار السلام. الثاني أو تأولها بفهم. قال الشارح أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي عن معناها. إذ كان أحسن الله إليك من معناها هذا أهل التأويل الذين يصرفونها عن ظاهرها هذا لا لا لا ينالها. قال المؤلف إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل هذا هو تأويلها تفسيرها تفسير الرؤية على الوجه الصحيح بترك التأويل الذي يصرف لأن التأويل يأتي على ثلاث معاني يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى ذكر مآل الشيء وهذا دل عليهما الكلام والتفسير القرآن ولغة العرب ذلك تأويل الرؤية من قبل مآله والتأويل بمعنى التفسير والثالث صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى معنى خفي أو معنى بعيد لقرينة دلت عليه وهذا هو الذي ينفيه الشيخ هنا لأن هذا هو الأصل إلا إذا دل عليه النقل لأنه يتمسك بالنقل والتأويل إذا كان تأويل الرؤية بترك التأويل يتمسك بالظاهر إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل جميع الصفات على قاعدة ولزوم التسليم لاحظ أنه عبر بمعنى يضاف إلى الربوبية المعاني المعروفة في لغة العرب عن غير توهم تشبيه أو تمثيل أو تكييف وغير تأويل اللي هو التحريف حقيقة ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين أحسن الله لك وعليه دين المسلمين في المخطوطات الثلاث والمطبعات المرسلين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه ما دمنا مخطوطات الثلاث يعني في مخطوطة رابعة مشوا عليها لكن هذه الحاشية من من من من منش إلا من الشيخ من الشيخ نفسه الشيخ حققها وعلق عليها يعني في بعض المخطوطات دين المرسلين قال الشارح وذلك لأن ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه لاحظ لأن النفي هذا هو التأويل الذي ذكره الشيخ يعني ينفيها ويزعم أنه يثبت معنى آخر والتشبيه الذي هو التوهم والخيال زل ولم يصب التنزيه قال الشارح وذلك لأن نفاة الصفات والرؤية من المعتزلة وغيرهم إنما ينفونها تنزيها لله تعالى بزعمهم عن التشبيه وهذا زلل وزيغ وضلال إذ كيف يكون ذلك تنزيها وهو ينفي عن الله صفات الكمال ومنها الرؤية إذ المعدوم هو الذي لا يرى فالكمال في إثبات الرؤية ثابتة في الكتاب والسنة والمشبهة إنما زلوا لغلوهم في إثبات الصفات وتشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى والحق بين هؤلاء وهؤلاء إثبات بدون تشبيه وتنزيه بدون تعطيل وما أحسن ما قيل المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما الكرام نعيم بن حماد لاحظ المصنف يقول ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه لأن هؤلاء كلهم يزعمون التنزيه ها؟ والمشبه زل والنافي لم يصب التنزيه يعني زعم التنزيه وهو لم يصبه في الحقيقة لأن النفي تعطيل أو تنزيه قال المؤلف فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هنا جمل يعني ما لوحظت عليه قال الشارح كلمة الجهات الست لأن الجهات الست كما تعرفون يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت كلمة لا تحوي يعني تشفع للمصنف أنه يراد أنه يكون تكون ظرفا له والله عز وجل فوق كل شيء قال المؤلف قال الشارح مراد المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة الرد على طائفتين الأولى المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسما وجثة وأعضاء وغير ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والأخرى المعطلة، لأن هناك بعض المجسمة من قال أعوذ بالله كلاما شديدا، وأنه وصفه كأنه يصف آدميا تعالى الله منه، حتى قال بعضهم أنه أعفوني من الفرج أو الذكر وأثبت لكم تعالى الله عما يقول، هذا إلحاد. يسموني شيخ بالهشامية الخشابية، ها؟ أي قصدك هشام بن الحكم؟ هشام بن الحكم أي الهشامية أو الهشامية. والخام الخشبية فتلك طائفة من كذبة الروار. على كل هشام بن الحكم قيل أنه رافض أصلا حتى وهو مشبه، لأن أوائل الرافضة مشبهة ثم تحول إلى اعتزال في مسائل قدر وغيره. ثانيا والأخرى، والأخرى المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه، بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل الوجود، وهذا معناه حلول الله في مخلوقاته. لا، المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه، لا شك أنه بائن من خلقه بمعنى منفصل تعالى الله. هنا تمسكوا بأنه بائن من خلقه لنفي العلو، لا نفي إثبات العلو مع أنه نفي المخالطة، لأن كلمة بائن من خلقه التي يقولها السلف مرادهم نفي المحايثة والمخالطة كما يقولون. نعم، بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل الوجود، وهذا معناه حلول الله في مخلوقاته، وأنه محاط بالجهات الست المخلوقة وليس فوقها، فنفى المؤلف ذلك بهذا الكلام، ولكن قد يستغل ذلك بعض المبتدعة ويتأولونه بما قد يؤدي إلى التعطيل، كما بينه الشارح رحمه الله تعالى. وقد لخص كلامه الشيخ محمد بن مانع عليه الرحمة فقال: مراده بذلك الرد على المشبهة، ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر الألفاظ التي توهم التي توهم خلاف الصواب. ففي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على المشبهة والمعطلة، فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها، فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال، منعوت بنعوت العظمة والجلال، فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد بذاته، بائن من خلقه، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ويأتي يوم القيامة مستو على عرشه المجيد أحسن الله في ذاته، هذه صفة العرش. فهو سبحانه فوق مخلوقاته كأن في الله في القرآن، في القرآن المجيد، القرآن قراءة إيه مجيد ذو العرش المجيد، صفة الله ذو، صفة ذو، وقراءة ذو العرش المجيد صفة العرش، هنا أراد بها المصنف صفة العرش أو المحشي. فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه المجيد بذاته، بائن من خلقه، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ويأتي يوم القيامة، وكل ذلك على حقيقته، ولا نؤوله كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات، بل نثبت ذلك إثبات وجود ولا لا إثبات تكييف. نعم، إثبات وجود لا إثبات تكييف ولا تشبيه. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة، ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد، إحسانا للظن بهذا الإمام. وعلى كل حال، فالباطل مردود على قائله كائنا من كان، ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وأعظم الرجال، وهذا هو الذي حملنا على الإحسان الظني فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد. انتهى كلام ابن مانع رحمه الله. كلام متين. قال المؤلف: خل عليها كلمة الحدود والغايات والأركان والأعضاء، هم لأنهم حتى الجهات الست شيخ، والجهات الست نعم، لكن كلمة الجهات الست يعني قوله لا تحويه الجهات الست، رد على المشبهة والحلولية الذين يقولون في قوله تعالى إن الله معنا أي داخل العالم، والقائلين أنه حل في العالم، هذا قال لا تحويه بمعنى أنه فوقها، لكن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات قالها ردا على الطائفتين المعطلة الذين ينفون الصفات، فأراد المصنف أن يبين أنه لا يلزم من إثباته للصفات أن نقول بالحدود والغايات التي يقول بها المشبه، لا له، لكن لو تركها فعل مثل ما فعل غيره من صنف في العقائد من السلف كان أولى، لكنه أراد رحمه الله يعني التدقيق في كشف شبهاته. قال المؤلف: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. قال الشارح: في الآخرة والأولى، هنا قال في اليقظة بشخصه رد على من قال بروحه، في اليقظة على من قال في المنام، ثم قال إلى السماء ثم رجع وأكرمه بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، فصلى الله عليه في الآخرة الأولى، لعله يقصد الدنيا والآخرة، وإنما أتى بهذه العبارة لأن الكلام سياق فيه يعني قول أولى وكذا رأى أوحى، وقد يكون إشارة إلى من قال إنه أسري به مرتين، أسري به مرتين، مرة في المنام ومرة في اليقظة، ترى هذا قال من قال ذلك وأوهمهم بعض الأخبار، فقد يكون في هذا من التكنية ما أراد الإشارة إليه. نعم. قال الشارح: يعني من آيات ربه الكبرى، وأما القول بأنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة إذن، أحسن الله إليك، وأما القول بأنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة إذن بعينه فلم يثبت كما تقدم تنبيه عليه قريبا، ولذلك قال الشارح وغيره: والصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. يعني كلام المصنف أيضا مهم، قال أوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد وما رأى، على قول من قال إنه رأى ربه، لكن هل رأى بعينه؟ لم يصح عن السلف القول برؤيته بعينه، جاء عن ابن عباس رأى ربه كذا مطلقة، وجاء عنه رآه بقلبه مقيدة بالقلب، هاتان صحيحتان. وأما ما روي عنه رأى ربه بعين رأس فهذه إسنادها ضعيف، فهمها بعض الرواة يعني قليل الحفظ أو بالمعنى أنه لما أثبت رأى ظن أنها بالعين، وهي مفسرة بحديث بقوله رأى ربه بقلبه بفؤاده، لأنه قال ما كذب الفؤاد وما رأى، والحقيقة إن ظاهر الآية أنه رأي فؤاد مع ربه، ولذلك قال ابن عباس بقلبه يعني بفؤاده رأى، فرد كلمة رأى لأنها فيها مضمن ضمير رآه، ما كذب الفؤاد ما رآه، فحذف المفعول الضمير، يعني كأنه يعود إلى رآه الفؤاد، هذا من جهة. والقول الثاني أنه رأى من آيات ربه الكبرى، رأى سدرة المنتهى، رأى جبريل على صورته الحقيقية، لأن قال ولقد رآه نزلة أخرى غير نزلته الأولى التي في أجياد في مكة في الأرض، فرآه مرة في الأرض ومرة في السماء على صورته التي خلقه عليها، خلقه الله عليها، وإلا على صورة ثانية رآه كثيرا، جاءه على صورة رجل وغطه في حراء، وجاءه على صورة ذحية الكلبي ورآه. نعم. قال المؤلف: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، قال الشارح: والأحاديث التي جاء ذكر الحوض فيها كثيرة جدا حتى بلغت حد التواتر كما صرح بذلك جمع من الأئمة، ورواها من الصحابة 34 صحابية، وقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في النهاية في آخر تاريخه، وعقد لها الحافظ ابن أبي عاصم في كتابه السنة 7 أبواب، أشار في آخرها إلى تواترها بقوله: والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم. قال المؤلف: الذين ينكرونها من المعتزلة ذلك يذكرونها في كتب العقائد لأن وجد من ينكرها، يقول العلماء: من أنكرها حرم منه، من أنكر الحوض حرم من الشرب منه يوم القيامة، نعوذ بالله. بلغت حديث حد التواتر، وجاء في حديث أن لكل نبي حوضا، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها واردا وأكبرها، عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، طوله وعرضه سواء. وهل هو طول وأنه من أيلة إلى صنعاء، وهل هو طوله مربع وعرضه سواء، أو طول أقطاره كالأحواض المعروفة دائرية، لأن الأحواض في العادة تسمى دائرية، والمربعات هذه برك، فيكون طوله وعرضه أي قطرة، هذا هو، وهذا أظهر، لأن الأحواض تكون على هيئة دائرية. قال المؤلف: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال الشارح: وهي متواترة أيضا، وقد عقد لها ابن أبي عاصم في السنة 6 أبواب، وساق طائفة منها الشارح رحمه الله في شرحه، تضمنت أن شفاعته صلى الله عليه وسلم 8 أنواع، فليراجعه من شاء البحث والتحقيق فإنه هام. الشفاعة العامة كبرى، وهذه يؤمن بها جميع المسلمين، أنه يشفع في الناس ثم تأتيه الناس فيشفع، فيذهب ويسجد تحت العرش ويشفع، فيأذن بإقامة الحساب، هذه يؤمن بها حتى من ينكر الشفاعة. والثاني شفاعته لأمته، قال: ربي أمتي أمتي. والثالث شفاعته في أهل الكبائر، أن يخرجوا من النار، وهذه ينكرها المعتزلة والخوارج، يقولون: من دخل النار لن يخرج منها أبدا. الثالث شفاعته بقوم استوجبوا النار أن لا يدخلوها، وهذه أيضا ينكرونها المعتزلة والخوارج. الرابع، العدد كم الرابع؟ لا، أنت ذكرت يمكن 5 الآن. إيه. شفاعته الكبرى، شفاعته لأمته، شفاعته للعصاة الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، شفاعته لمن استوجبوا النار أن لا يدخلوها، شفاعته لمن لقوم، شفاعته في فتح أبواب الجنة، شفاعته لأقوام في الجنة رفع الدرجات، شفاعته في عمه أبي طالب، وهذه خاصة. فخصائصه 3 صلى الله عليه وسلم: شفاعته في أبي طالب أن يخفف عنه، وشفاعته لفتح أبواب الجنة لأنها لا تفتح إلا له، وشفاعته في إقامة الحساب، هذه 3. والخمسة البقية يشاركه فيها الملائكة والنبيون والصالحون والأفراط، كما جاء في الأحاديث الصحيحين: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون، ولم تبق إلا رحمة أرحم الراحمين، هذا في مسلم وفي البخاري، وفي لفظة عند البخاري: فلم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. واستشكلت هذه اللفظة، كي الشفاعة تكون عند من شافع لمشفوع عنده، فالله عز وجل لا يشفع عند أحد، تعالى الله. ولما قال: وإنا نستشفع بالله عليك، عظم ذلك وقال: الله أكبر، الله سبحان الله، الله أكبر، إن الله لا يستشفع به عند أحد من خلقه. فما توجيهها من العلماء؟ من وجهها بأنها وهم، وأن اللفظ الصحيح لفظة بقيت رحمة أرحم الراحمين. ومن العلماء من قال: لا، هي لها وجه، وأن الأصل في الشفاعة ليس دائما في لازم أن يكون عند من هو أعلى منه. الشفع ضد الوتر، ضم الشيء إلى الشيء، فبقيت شفاعة أرحم الراحمين. هؤلاء المسلمون الذين دخلوا النار عندهم شيء، عندهم شيء وهو الإسلام والإيمان، ها؟ فيضم إليه الرحمة، فصار عملهم مع رحمته شفعا. هذا هو المقصود، لأن أصلا هدايتهم للإسلام كانت رحمة من الله، فرحمهم أولا أن هداهم للإسلام، ثم رحمهم ثانيا أن أخرجهم إلى النار، فشفع رحمته، رحمته الأولى ورحمته الثانية، فعلى هذا لها تخريج. قال المؤلف: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الشارح: يشير إلى بعض الأحاديث المصرحة بأن الله تعالى استخرج الذرية من صلب آدم عليه الصلاة والسلام. المذكور في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا جاء تفسيره في أحاديث، جاء في تفسيره تفسير ذا الأخذ، أن الله نثرهم بين يديه. أيوة. وقد ذكر في الشرح أربعة منها، وهي مخرجة في تعليق عليه وفي تخريج السنة، وقد كنت استثنيت في تعليق المشار إليه من الصحة مسح الظهر الوارد، مسح الظهر الوارد في حديث عمر، وكان ذلك سهوا منه، أسأله تعالى أن يغفره لي. سهوا منه، ها؟ إيه كذا، لعلها مني. إيه، لأنها يقول، لأن الشارح دقق، الشارح ابن القيم قبلهم شيخ الإسلام دققوا على هذا الحديث التضعيف. نعم. فقد تنبهت إلى أن له شاهدا حسنا من حديث أبي هريرة وهو مذكور في الشرح، وآخر من حديث ابن عباس بسند ضعيف خرجته في السنة، فاقتضى التنبيه. والله هذه فائدة تنقل إلى هناك على تخريج الشيخ على الطحاوي، شرح الطحاوي، لأن ضعف الحديث، وهو أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج ذريته، فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، عن يمينه، ومسح، والثانية قال: وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، وأشهدهم على أنفسهم. نعم. قال المؤلف: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، فيما لم يزل عدد من يدخل، من يدخل الجنة، وعدد فيما لم يزل، ها؟ إيه؟ يعني في الأزل الأول، في العلم السابق، علمه الذي لا أول له، لأن علمه لا أولية له كوجوده عز وجل، صفة لازمة له العلم، ولذلك لا يقال علم بعد أن لم يكن عالما، كما تقوله الجهلة، يقول بعضهم قال خلق لنفسه علما وأنه لم يكن عالما، لا، تعالى الله، علمه صفة ذات. نعم. فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. قال الشارح: يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيها أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيها أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. أخرجه الترمذي وصححه هو وغيره، وهو مخرج في الصحيحة. قال المؤلف: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم. الحديث هذا أنه فرغ ربك من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. الله لأن الله يقول وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أخبر الله عنهم. قال المؤلف وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. قال الشارح كذلك أفعالهم، يرد على المعتزلة. قال الشارح وقطعة من حديث علي المروي في الصحيحين، وقد خرجته في تخريج السنة. وقد صح أن بعض الصحابة لما سمعوا هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم قالوا إذا نجتهد، وفي رواية فالآن نجد أحسن الله إليك، فالآن نجد. انظر السنة. ففيه رد صريح على الجبرية المتواكلة الذين يفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة، فتأمل. قال يقول كذلك أفعالهم يعني فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق. أفعالهم التي علم ذلك كتبها جملة واحدة وانتهى، فرغ من العباد وعلم أن هؤلاء إلى الجنة ويعملون بعمل أهل الجنة، وهؤلاء إلى النار ويعملون بعمل أهل النار، أو من يخلط أو من يتوب أو من يفعل إلى آخره، كلها مقيدة ويعلمها عز وجل في كتاب مبين، كتاب مبين. ثم وكل ميسر لما خلق، رد على قضية الاتكال، صنف كما في الحديث، سواء حديث علي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له سأله رجل يا رسول الله هل الأمر أنف يعني لا قدر أو أن الله كتب كل شيء؟ قال إن الله كتب كل شيء. قالوا ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق. من كان من أهل السعادة فييسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستانى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك قال كل ميسر لما خلق، وهذه قاعدة، لا تقل مسير ولا تقل مخير، قل كما قال النبي قال الله وقال الرسول، قال ميسر كل ميسر، وفي القرآن سنيسره. قال المؤلف والأعمال بالخواتيم. قال الشارح هذا طرف من حديث لسهل بن سعد الساعدي، أخرجه أحمد والبخاري، وهو مخرج في المصدر السابق. قال المؤلف وسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال الشارح هذا معنى حديث أخرجه البزار وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه، وسنده صحيح كما بينته في الروض النظير وتخريج يعني السنة. يعني الحديث ابن مسعود الصادق المصدوق قال فيؤمر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، هذا يقوله في عند نفخ الروح، يؤمر بنفخ روحه أو الروح وبكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نسأل الله أن يجعلنا من السعداء. نعم. قال المؤلف وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر يعني في ذلك لم يطلع. ها؟ طبعا على ضبط ملك مقرب نبي مرسل إلى آخره صح يطلع، لكن إن كان هناك نسخة لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا يكون أوجه. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. هذه قاعدة، القدر سر الله في خلقه، سر أخفاه، لا تدري بعد لحظات ما الذي يجري لك، بل لو كنت تدري فإن كان فيه ما يسوءك مت كمدا وهما، الله المستعان، ولو بعد سنين إذا تعلم أن هناك شيء وانت تدري بعد كم سنة سيحصل مصيبة، نسأل الله أن يدفع البلاء، آمين، يكون في هم وغم أخفاه الله. وكذلك لو كان الإنسان يعلم أنه بعد كم سنة سيحصل على شيء ثمين وكذا، ها، يعني يكون أيضا في قد يفسد قد كذا، ينتظر. لو قيل له بعد 10 سنوات ستملك 1,000,000 أو 2,000,000 أو 1,000,000,000 ولا كذا، ها، سيبطر من الآن، نسأل الله العافية. لذلك أخفى الله. ولو علم الإنسان أنه سيختم له بخاتمة سيئة سيفسد ولن يصلح بالعمل ويفسد في الأرض. وقيل له أنك سيختم لك بخاتمة حسنة معروفة، خاتمة مضمونة أنك من السعداء وفي الجهنم وتوبة، يقول خلاص الآن يفلها كما يقولون، لأن الخاتمة مضمونة. فيسر الله في خلقه لمصالحهم الدنيوية ومصالحهم الدينية. سبحان الله، سبحان الله، لم يطلع عليه أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ثم يقول والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. صحيح، شوف المعتزلة لما تعمقوا فيه وأرادوا أن ينفوه، كذلك غيرهم. الحذر كل نظرا وفكرا ووسوسة، لا تتأمل ولا تفكر ولا توسوس به، سلم الأمر لله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، أن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا، لاحظ أخبرنا الله عنه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزن ولا تفرحوا بما أتاكم، لأنه ليس قدره الله. وفي الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال السلف يؤمن بقدر الله، يطمئن ويسكت الله، يعرف أن الأمور بيد الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. سبحان الله. ومن رحمة الله فطرة الناس على هذا، حتى عبث بها الشياطين. شوف العامة، حتى عامة الأعراب وعامة بل عامة الكفار يسلمون بهذا، لأنه من الفطرة، لأنه من الفطرة، حتى تدخل عليهم الوساوس من الشياطين أو من شياطين الإنس أصحاب المذاهب الباطلة. لذلك يقول الأعرابي عنترة يا عبل، تحذر عبلة، يقول أنت تغامر وكذا وتقتل، يقول يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها قدره وانتهى. الله، سبحان الله. المهم أنه يطمن وينظر الناس، البدو والحضر وغيرهم يسلمون القدر، يقول هذا مكتوب مكتوب، يطمئنون. لولا هذا هلكوا هلكوا، نسأل الله العافية والسلام. قال الشارح وهذا التعمق هو المراد، والله أعلم بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وهو حديث صحيح روي عن جمع من الصحابة وقد خرجته في الصحيحة. فإن الله تعالى، هذا تكمل في حديث عبد الله بن عمرو أنه خرج على أصحابه وهم يختصمون في القدر، ينزع كل منهم بآية. هنا يقول الشيخ نظرا وفكرا، النظر حتى في الأدلة بما يتعارض، فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ما علمتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. أنت سلم، طريقة الراسخين في العلم. نعم. قال المؤلف فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الشارح أي لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه كذا في الشرح. وراجع فيه تحقيق أن مبنى العبودية والإيمان على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، فإنه مهم جدا، لولا ضيق المجال لنقلته برمته لنفاسته وعزته. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى باختصار بعض الفقرات، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الكلام الواسطية أيوه. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ. هذه الدرجة الأولى على درجتين، كل درجة على شيئين. هذه الدرجة الأولى فيها شيئان، العلم ثم الكتابة، هي التي قسمها ابن القيم وغيرها إلى مراتب القدر. الشيخ تيمية قسمها إلى درجتين، في كل درجة شيئان، هما هذه كلها مجموعة لأربعة مراتب. الأولى الإيمان بأن الله علم، اللي هي مرتبة العلم. ثم كتب، أيوة، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ، لاحق قال بعلمه القديم، يعني علمه الأزلي، بعلمه القديم أي علمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا. والأزل هو الذي لا بداية له، كما أن الأبد الذي لا نهاية له. يمكن لعله شيخ قال الذي هو موصوف به أزلا، يعني تبيل معنى القديم، أنه ليس في استخدام الفلاسفة له مقابل الجديد. ثم كتب، هذه المرتبة الثانية. أيوة. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات. أكتب، يعني جملة أجملها كلها في اللوح المحفوظ، تفصيلا عندما يفصل من اللوح المحفوظ عند نفخ الروح يفرق على كل شخص بكتابه الذي يخصه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذا هو المقصود، يعني يفصل لكل فرد. نعم. أكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك، فهذا القدر ينكره غلاة القدرية قديما. هذا اللي هو العلم، العلم والكتابة. نعم. ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة، لأن القدرية الأوائل ينكرون علم الله السابق، أعوذ بالله، يقول أن الله يعلم بالأشياء بعد وقوعها، أما أنه علم ما الخلق فاعلون وكتبه يقول لا، وذلك كفروهم بسبب أنهم أنكروا العلم. قال الإمام الشافعي والإمام أحمد جزاك الله ناظروهم في العلم، لأن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، انتهى، لا تناقش. إذا أقروا بأن الله عليم بكل شيء خصموا، نقول لهم علم الله ما الخلق فاعلون فكتبه عليهم، لم يظلمهم. هذا في إثبات القدر، هو هذا، هم الكلام على القدرية، يعني كيف أضل الله فرعون؟ نقول الله علم أن فرعون لن ينفع به، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوهم معرضون، ما فيهم خير، فكتب ذلك عليهم، لم يكتبه ابتداء دون أن يقع منهم منه علم بهم، بل كتبه بعلمه السابق عز وجل. ولذلك يقولون القدر من علم الله، والقدر قدرة الله، قدرته على معرفة العلم بكل شيء وعلى إنفاذ كل شيء سبحانه وتعالى. درجة الثانية، وأما درجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. هذه الدرجة الثانية متضمنة شيئين، المشيئة والقدرة، إذا شاء الشيء كان. فهذه المراتب الأربع خلاصتها: الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة القدرة على الإيجاد، الخلق والإيجاد، اللي يقول الخلق، ما يقول الخلق يعني القدرة. درجة الثانية قدرته الشاملة، شوف يقول الشاملة يرد فيها على الذين يقولون لا يقدر على أفعال العباد، يقولون قادر على كذا لكن ما يباشره العباد لا يقدر عليه، تعالى الله عما يقول. هذا قول. هذه المسألة الثانية هي التي فيها المعتزلة القدرية المتأخرون في مسألتهم في المشيئة والقدرة، في المشيئة والقدرة يقول المشيئة ليست نافذة، يقول الله شاء من فرعون أن يؤمن لكن فرعون أبى، يعني غلبت مشيئة فرعون مشيئة الله، تعالى الله عنه، ليست نافذة. ويقولون شاء الله أن المقتول ظلما أو المقتول شاء الله أن عمره أمد من هذا فقتل فقطع عمره، يقول لم يقدر أنه مات حتف يعني مات موتا طبيعيا، لا مات قطع القاتل عمره نعوذ بالله. ها؟ هو هذا هم يقصدون رزق من الحياة وما تابعها، فيقولون قطعه، وإلا يقول الله شاء أن لا يقتل لأن القتل ظلم والله لا يريد الظلم، كما هذه فلسفتهم هذه، تعالى الله. ما عندهم هم تفصيل قضية الإرادة الكونية والشرعية، ما يفصلون، عندهم كل شيء كل شيء عندهم، لا عندهم كل شيء كوني، فلذلك نفوا أن يقدر على التقدير، فعندهم كل ما أمر الله به هو أراد تكوينه فلم يوجد، وعندهم قاعدة الشر لا يشاءه الله ووجوده بغير مشيئة الله، والخير يشاءه الله وعدم وجوده ممن أمرهم أن يفعلوه، عدم وجوده خارج عن قدرة الله، أعوذ بالله. بينما المذهب الصحيح أن الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة الخلقية، يقول للشيء كن فيكون ولو لم يرده ولم يحبه كخلق إبليس، وإذنه لإبليس أنه منظر، إنك من المنظرين، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أي لك عليهم سلطان، أذن الله له بذلك قدرا، وأما أولياء الله فلم يأذن له على إغوائهم، سبحان الله، لا سلطان له، تسلط كامل، لكن إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني قد يلم بهم يطوف بهم. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. هذه تفصيل قضية هل يتعارض الشرع والقدر، مسألة تعارض الشرع والقدر التي أعيت هؤلاء فأوقعتهم في هذه الضلالات، هل يتعارض الشرع والقدر؟ كيف يأمر الله العباد أن يطيعوه ويقول وقليل من عبادي يشكرون، يعني كل أكثرهم عصوا، فإذا قلنا إنه بمشيئته عصوه يكون أمر بالفساد، الله لا يأمر بالفساد، هذه لوازمهم التي لا نقول الله لا يأمر بالفساد وأمر بعبادته من حيث الشرع، الأمر الشرعي، الأمر الأمر الشرعي، ونهى الذي هو النهي الشرعي. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء. هناك من قال يحب الكافرين ويحب الجبرية، ملاحدة الجبرية قالوا هذا الشيء، قالوا لأن وجودهم بمشيئته، والله ما يوجد إلا ما يحب، دل على رضاه هو راض به، فإذا يحب هؤلاء لأنهم امتثلوا أمره القدري، أمره، أعوذ بالله. ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة. هذا رد على الذين يقولون ليسوا فاعلين، رد على الجبرية. الجبرية يقولون إضافة الأفعال إلى العباد إضافة مجازية، يعني حقيقة هو لم يصلي ولم يصم، الله هو الذي صلى به وقدر له ذلك، وإلا هو كالريشة بمهب الريح. يعني أنت تفعل هذه الأفعال ها ليس بإرادتك، كالآلة، رأيت الآلة تأخذ القلم وتكتب به، لم القلم تقول كتب القلم مجازا، وإلى الحقيقة الكاتب هو الذي كتب. فهم يقولون إن العباد ليسوا فاعلين حقيقة، إنما هم كالقلم إذا كتب. هل تجازي القلم وتكافئه لأنه كتب؟ لذلك انظر الشيخ يعني بدقة يقول والعباد فاعلون حقيقة. أيوة والله خالق أفعالهم. هذا رد على القدرية النفات، هم الفاعلون حقيقة والله الذي خلق أفعالهم. لا يلزم أن نقول فاعلون حقيقة. نعم المعتزلة ترى يقولون العباد فاعلون حقيقة ليسوا كالجبرية. الجبرية يقول إضافة الأفعال إلى العباد مجازية، المعتزلة يقول لا حقيقة كقول أهل السنة. لكن أهل السنة خالفوهم، قالوا الله خالق أفعال العباد، هم قالوا لا العباد هم خلقوا أفعالهم، فهم مشركة في هذا الجانب. نعوذ بالله. القدرية الجملة القصيرة هذه ست جمل ها أو ست كلمات ثلاث جمل، رد على الطائفتين. والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، أعمالكم خلقها الله، هم يقولون لا. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. العبد نفسه. المشكلة الجبرية يقولون أن العبد نقول مؤمن مجازا لا حقيقة، وصيام إضافة الصيام إليه مجاز لا حقيقة. نعم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى. هذا رد على الجبرية، يقول ليست لهم قدرة وليست لهم إرادة كالريشة في مهب الريح، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. نعم. كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت لهم الإشاعة لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ردها إليه. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية اللي هي المشيئة والقدرة. نعم. الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. هؤلاء الجبرية أهل الإثبات، إثبات القدر، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. أيوة. يقول مسير غير مخير، أولئك عكسوهم قالوا مخير غير مسير. نعم. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. حكمها. أحسن الله لك. حكمها ومصالحها. يعني يقولون يفعل الله عز وجل ها بلا حكمة ولا مصلحة. عجيب أمره. يقولون أفعال الله غير معللة، لا حكمة لها. ولذلك إذا جاءوا عند قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما انظر إليهم تفاسير من ينتسبون المذهب الأشعري، ما يقولون لأجل العبادة، لأنهم لو قالوا لأجل العبادة أثبتوا الحكمة والتعليل. طيب والذين لم يعبدوا الله خرجوا عن قدره فتورطوا، لأنهم لا يفرقون بين الحكم والإرادة الشرعية وبين المشيئة، فلذلك نفوا هذه الحكمة. سبحان الله. المشيئة التي هي الإرادة. عكسهم القدرية، يقولون الحكمة موجبة للقدر، عفوا موجبة للشرع، فيجب على الله أن يشرع ويفعل الحكمة والأصلح. كيف قال مصالحها؟ يجب على الله فعل الأصلح. أعوذ بالله، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وثمة شيء فيه حكمة وجب على الله أن يشرعه، إما شرع إجابة أو شرع استحباب. نعم. قلت ويشير بكلامه الأخير إلى الأشاعرة فإنهم هم الذين غلوا وأنكروا الحكمة على ما فصله ابن القيم في شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فراجعه فإنه هام جدا. قال المؤلف كتاب كبير والله مهم، لعلنا إذا فرغنا من أحد كتب ابن القيم نقراه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. فمن سأل لما فعل فقد رد. قال المؤلف فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يعني يسأل عن القدر، لما قدر كذا، لما خلق إبليس، لما كذا، ها؟ إيه تعالى الله. فهذا ما أدري كأنها تابعة لما بعدها. لا العلم إيش؟ فهذا جملة تحت. فهذا جملة لا هذه مشكلة الطبعة الأخيرة هذه. كانت الطبعة حواشي فجعلوها في صلب الكتاب ففصلوا جمل المتن. شوف تحت فهذا جملة ما يحتاج إليه. ثلاثة أسطر الأخيرة لا هذا فمن سأل لا شوف تحته فهذا جملة ما تحتاج إليه. إيه بس الفصل بهذه الطريقة الطباعة يعني لو أنهم جعلوا يعني فهذا يعني الآن الشيخ فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. إيه جميل أقصد قال الشارح يشير إلى ما تقدم هذا بعد هذه الجملة بعد هذه الجملة إيه نعم ولا عائدة لما قبل فمن سأل لما فعلت وين. قال الشارح يشير إلى ما تقدم ذكره يقصد فيها الجملة هذه فمن سأل لما فعل أو فهذا جملة ما يحتاج كاملة تقرأ لعل شيخ لا شيخ قال قوله وهي درجة الراسخين هذا ستأتينا في الكلام وهي درجة في الكلام الأخير أبدا الحاشية هذه تؤخر اقرأها بعد فهذا جملة. طيب فمن سأل لما فعل فهذا جملة أحسن الله لك فهذا جملة ما يحتاج إليه بس عشان أصل الكلام إيه أبدا فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى ويدرجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. اقرأ الشرح. قال الشارح يشير إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة وقول هذا العلم الموجود الأوامر أيوة أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال المؤلف ونؤمن باللوح. تبي لك استراحة بس خمس دقائق على ما تريد أنا معلم مشان تقهوى ولا شيء أنا عادي تكنت لا عادي صراحين مرتاحين جالسين وأنا مرتاح لا عادي معلم. طيب قال المؤلف ونؤمن باللوح تمدونه بس بشيء يريح يرطب حلقة زاك الله خير. طيب زاك الله خير قال المؤلف ونؤمن باللوح. قال الشارح وهو المذكور في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وهو من الغيب الذي يجب الإيمان به وهو من الغيب الذي يجب الإيمان به ولا يعرف حقيقته إلا الله. واعتقاد أن بعض الصالحين يطلعون على ما فيه كفر بالآيات والأحاديث المصرحة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله. قال المؤلف والقلم. قال الشارح نؤمن باللوح والقلم وما وبجميع ما فيه قد رقم ليس حاشية كانت تواصلة. المهم من اللوح علم الغيب اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ. قال المؤلف والقلم اعتقاد بعض الصالحين أنهم يطلعون على ما فيه كفر يعني بعضهم يقول أنه اطلع على كذا وأن فلانا من أهل النار فجعله من أهل الجنة نعوذ بالله. بل قال البوصيري في النبي قالها في النبي عليه الصلاة والسلام وقال ومن علومك علم اللوح والقلم والقلم. قال الشارح قال المؤلف والقلم قال الشارح ذكر الشارح هنا أن العلماء اختلفوا هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين لا ثالث لهما. وأنا وإن كان الراجح عندي الأول الحديث ما أجابه الحديث قال أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة على لفظة أول لاحظ بالرفع. والرواية الثانية أول ما قال ما خلق الله القلم قال اكتب أول. فإذا قلنا أول ما خلق الله القلم انتهت مبتدأ خبر أن القلم أول المخلوقات طبعا من العالم الموجود من الكون الموجود. طيب ثم كم جملة مستأنفة قال اكتب ما هو قال اكتب قال إلى آخره. وعلى رواية أول ما خلق الله القلم قال اكتب صير أول ظرف كأنه يصير قال الله للقلم أول ما خلقه اكتب مباشرة. فهنا الأولية مرتبطة بالكتابة والأمر ليست مرتبطة بالقلم بشيء غيره واضح ليس مرتبطة بالخلق إنما مرتبطة بال قال الشارح ذكر الشارح ما اختلفوا هل القلم المخلوقات أو العرش على قولين لا ثالث لهما. وأنا وإن كان الراجح عندي الأول كما كنت صرحت به في تعليقي عليه فإني أقول الآن سواء كان الراجح هذا أم ذاك فالاختلاف المذكور يدل بمفهومه على أن العلماء اتفقوا على أن هناك أول مخلوق والقائلون بحوادث لا أول لها مخالفون لهذا الاتفاق لأنهم مصرحون بأن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول له كما صرح بذلك ابن تيمية في بعض كتبه. فإن قالوا العرش أول مخلوق كما هو ظاهر كلام الشارح نقضوا قولهم بحوادث لا أول لها وإن لم يقولوا بذلك خالفوا الاتفاق. فتأمل هذا فإنه مهم والله الموفق. الجملة هذه يعني ما لا داعي لها الجملة هذه لا داعي لها لأن الذين يقولون بحوادث لا أول لها لا يعنون حوادث مرتبطة كما زعم السبكي وأمثاله بالرد على ابن تيمية وأن ابن تيمية يقول بقدم العالم. لا ابن تيمية أراد أن الله فعال وأول هو الأول ولا زال بصفاته أزليا وصفاته من صفاته الخلق والمشيئة والإرادة والإيجاد والإحياء والإماتة فلم يزل يخلق ولم يزل يفعل ما يشاء. فهذا هو مراد حوادث مفعولات لله لا مفعولات مع الله كقدم من قال بقدم العالم هذا مراده. والشارح بين هذا وذكره في الشرح. وقضية إن أول لو فرضنا أن أول ما خلق الله القلم فالإشارة إلى الكون الموجود هذا. وهل قبل هذا الكون أكوان خلقها الله؟ هل نجزم بنفي ذلك؟ لا نجزم. واضح؟ فلله يفعل ما يشاء. وإذا دمر هذا الكون وقامت الساعة ألا يكون هناك خلق آخر تبدل السماء غير السماء بلى. ها؟ بلى. ويحيون الناس ويعادون ويكون لهم حياة أبدية في الجنة لا يفنون فيها خلق آخر. فحيذا هذه هي القضية ما يضيق العقل منها ويضيق قدرة الله بهذا بلزوم ما قال هؤلاء أنه تسلسل الحوادث. لا هذا لا يعني حوادث مخلوقات من لم يخلقها الله أو مع الله أو خارج عن قدرتنا تعالى الله. إنما المراد لم يزل خالقا لم يزل خالقا فعالا. هذه التحشية يعني لا حاجة لها. يعني شيخ خلاصا تسلسل الحوادث الأول لها لا تعني قدم العالم لا تعني قدم العالم لأن المقصود هنا بمفعولات الله خلق الله صفاته. هل يلزم من هذا أن نقول أن الله قبل خلق القلم لم يخلق معطل عن الخلق تعالى معطل عن المشيئة والإرادة؟ يعني هل ابتداء وجوده عز وجل وهو الذي لا أول له ولا ابتداء له لا للأزل، هل ابتداءه مع خلق الكذا أو أنه قبل خلق المخلوقات كان معطلا؟ تعالى الله، هل هي القضية؟ الكلام شيخ الإسلام لم يفهموه على وجهه، اتهموه بقدم العلم ولم نعم. وكانت الشاعرة وهؤلاء كانوا يريدون، لأن أصلا أولئك ينفون أفعال الله أصلا، لأنهم يقولون يلزم منها حلول الحوادث، يضرب يعني يضربون كلام السنن بعضها ببعض، لأنهم ما ينبغي أنهم يتبعون بهذا. يعني شيخ الإسلام شيخ يصرح في كثير من المواضع بنفي قدم العلم، ما يريدون يصرح، يريدون أن يضللوه. ليش ما يحملون متشابه على المحكم؟ ما يريدون أن يحملوا متشابه، يريدون أن يضللوه. الله المستعان. قال المؤلف: وبجميع ما فيه قد رقم، يعني القلم واللوح المحفوظ، ما رقم في اللوح المحفوظ بذلك القلم. نعم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشارح: هذا طرف من حديث ابن عباس المشهور بلفظ احفظ الله يحفظك الحديث، وهو حديث صحيح كما ذكرت في التخريج. قال المؤلف: على فيه يقول أعلم أن أمة في رواية في المسند أن الخلق لو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. قال المؤلف: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا أيضا لفظ من الحديث ذكر يقول هذا. قال الشارح: هذا من تمام حديث ابن عباس المشار إليه آنفا في رواية عنه. قال في الأربعين النووية قال: وفي رواية: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم. قال المؤلف: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما محرما. المصنف ربطه بالعلم، سبق علم العلم سابق، ترتيب مراتب القدر ينبغي أن تحفظها مرتبة: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم القدرة والخلق. ولذلك يقول عز وجل لما ذكر القدر: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. شوف الكتاب قبل الخلق، قبل البراء. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. وهذا هو الذي حصل من القدرية والجبرية، ما سلموا. والعرش والكرسي حق. قال الشارح: اعلم أن العرش خلق عظيم جدا، كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ولذلك أضافه تعالى إلى نفسه في قوله: ذو العرش. وفيه آيات وفيه آيات أخر تجدها في الشرح. وهو لغة سرير الملك أو الملك، صلى الله عليه وسلم، سرير الملك. وهو لغة سرير الملك، ومن أوصافه في القرآن: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأنه على الماء. وفي السنة أن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وأن له قوائم، وأنه سقف جنة الفردوس. جاء ذلك في أحاديث صحيحة مذكورة في الشرح. وذلك كله مما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك وسعة السلطان، لأن أولئك يقولون العرش الملك، استوى على العرش، استولى على الملك، سبحان الله. وأما الكرسي ففيه قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هو الذي بين يدي العرش، وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وهو مخرج في كتابي مختصر العلول الذهبي، ولم يصح فيه مرفوعا سوى قوله عليه الصلاة والسلام. ابن عباس رواية ضعيفة، وسع كرسيه قال علمه، لكنها رواية ضعيفة. تمسكوا بها من ينفون الكرسي على حقيقته ويقولون هو علمه، وتركوا الرواية الصحيحة عن ابن عباس التي أنه موضع القدمين. نعم. ولم يصح فيه مرفوعا سوى قوله عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. إذن العرش غير الكرسي، العرش غير الكرسي. وذلك مما يبطل أيضا تأويل الكرسي بالعلم، ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس كما بينته في الصحيحة. واضح هذا، لأن في الصحيحة خرج هذا الحديث ما السماوات السبع، وخرج رواية ابن عباس الكرسي موضع القدمين، وعرج على بيان بطلان هذه الرواية أنه بمعنى العلم. قال المؤلف وهو مستغن عن العرش وما دونه. قال الشارح رحمه الله تعالى وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا كلام ابن أبي العز. قال الشارح رحمه الله تعالى وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له. هذا رد على الذين ينكرون العرش، يقولون إذا قلنا استوى العرش يعني أنه العرش احتوى وأن الله محتاج إليه. لوازم باطلة، كلها لوازم باطلة. رد عليهم الشارع يقول لا يعني له حكمة غير هذا، لابد من تشبهوه بكم وحاجتكم إليها. العرش هو من دونه محتاجين ومفتقرين إليه، والملائكة لما حملوا العرش قالوا يا ربنا ماذا نقول، لأنهم لأجل أن يستطيعوا حمله قالوا لا حول ولا قوة إلا، قالوا يلهجون بلا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوا العرش. مع أن الواحد منهم الذي أذن له، شوف أذن لي أن أحدث عن ملك من ملكة العرش، ما بين عاتقه إلى شحمة أذن مسيرة الطير 700 عام. الله هذا ملك واحد أذن له، لم يخبرنا بالباقي. سبحان الله. نعم. ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل، وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به. السافل يعني بمعنى الأسفل. وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق، ونفاة العلو أهل التعطيل. المخلوق ما يستغني عن كرسيه الذي يجلس عليه أو كذا، الله غني عن هذا. ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال المؤلف محيط بكل شيء وفوقه. قال الشارح قلت اختلفت النسخ في هذه الكلمة وفوقه، ففي نسخة الشارح كما ترى، وكذلك في مخطوطة ألف باء مطبوعة الشيخ بن مانع، وفي مخطوطة جيم ومطبوعة خاء فوقه بحذف الواو العاطفة. محيط بكل شيء فوقه يعني فوق العرش. لأن الكلام عن العرش. والنسخة التي اعتمدها الشيخ محيط بكل شيء وفوقه عز وجل وهو فوق كل شيء، هذا المعنى وفوقه. أيوه. وشذت مخطوطة غين فوقع فيها وبما فوقه، ولا شك في شذوذها هي والتي قبلها رواية ومعنى. أما الرواية لمخالفتها لأكثر النسخ، وأما المعنى فقد بينه الشارح بقوله والنسخة الأولى هي الصحيحة، يعني وفوقه، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذه والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش يعني الواو هذه يقول إما أسقطها بعض المفسدين أو بعض النساخ السهين. وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به، فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. يعني راجع إلى الله عز وجل محيط بكل شيء وفوق كل شيء عز وجل. نعم. هذه فيها إثبات الفوقية. قال المؤلف وقد أعجز عن الإحاطة خلقه ونحيطون به علما ونقول طيب لا ما دام لنا كذا لا ها ايوه وين الثلث يلا طيب ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومعترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال الشارح يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قال نسميهم مسلمين مؤمنين يعني سوى بين أو من باب العموم والخصوص، لأنه يلزم من المسلم أنه مؤمن بمعنى الإيمان بمعنى مطلق الإيمان مؤمن. فقال لما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هم يقتتلون سماهم مؤمنين يعني من هذا القبيل، لا يعني مؤمنين كامل الإيمان، هذا على الجملة، مع أنه سيأتي يعني ما يدل على مذهبه مسألة تعرف أنه مذهب الحنفية فيها إرجاء الفقهاء. نعم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. قال الشارح إن من أكبر الفتن التي أصابت بعض الفرق الإسلامية بسبب علم الكلام أنه انحرف بهم عن الإيمان بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين حقيقة لا مجازا. أما المعتزلة الذين يقولون بأنه مخلوق فأمر في ذلك واضح مفضوح، يقول إضافته إلى الله أيضا باب إضافة الشيء إلى خالق كالناقة الله أمرهم مفضوح. نعم. لكن هناك طائفة تنتمي إلى السنة وترد على المعتزلة هذا القول وغيره ممن حرفوا فيه عن الإسلام، ألا وهم الأشاعرة والماتريدية، فإنهم في الحقيقة موافقون للمعتزلة في قولهم بخلق القرآن وأنه ليس من قول رب العالمين، إلا أنهم لا يفصحون بذلك ويتسترون وراء تفسيرهم للكلام الإلهي بأنه كلام نفسي قديم غير مسموع من أحد من الملائكة والمرسلين، وأنه تعالى لا يتكلم إذا شاء، وأنه متكلم منذ الأزل. وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحثا هاما في إبطال تفسيرهم هذا، فقال بعد أن أثبت قدم الكلام قدم الكلام بمعنى أنه النوع قديم. أي نعم نوعه وأنه صفة لله الخلاف ردا على المعتزلة الذين قالوا إنه مخلوق. وهذا تكلم عليه شيخ الإسلام في عدة مواضع لكن منها المجلد 12 في رسالة الإكليل وغيرها. نعم. والكلام صفة كمال. فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدر، والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وأكمل ممن يتكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولا. هم يقولون يتكلم لكن لا يتكلم حقيقة بمشيئته إذن يتكلم كلاما نفسيا ذاتيا كصفة العلم كصفة. أيوة يقول لا يتكلم بمشيئته إذا أراد أن يتكلم، إنما يقدر جبريل على فهم ما في نفسه عز وجل، فذلك سموه الكلام النفسي. يعني هذا صفة عجز، تصفون الله بالعجز، تعالى الله ما يقول. نعم. ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال إما أن يكون قادرا على الكلام أو غير قادر، فإن لم يكن قادرا فهو الأخرس، وإن كان قادرا ولم يتكلم فهو الساكت. وأما الكلابية متبوع الأشاعرة في هذه المسألة فالكلام عندهم ليس بمقدور، فلا يمكنهم أن يحتجوا بهذه، فيقال هذه قد دلت على قدم الكلام لكن مدلولها قدم كلام معين أو قدم كلام صلى الله عليه، لكن مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته ومشيئته. هذا عندهم هم عند الأشعرية كلابية ولا أشعرية. تعرف الشيخ في مجتمع الأشعرية في الغالب ينسب الكلام إلى الكلابية، وليبين لهم أن هذا ليس كلام الأشعري أيضا، لأن حتى لو نسب إلى الأشعري دائما يقوي جانبه لعظم الأشعري في أنفسهم، وأضف إلى سلطتهم أيضا، وأحيانا تجد يقول الجهمية يسميهم جهمية يوري هم جهمية حقيقة. مر علينا أن تقول الشيخ الكلابي أنهم يقول يعبرون بالحكاية أي فقط أنه يقول شاعر عبارة يعني يقول حكاية عن كلام الله والمعنى واحد أي معنى واحد يقول ما تكلم الله بهذا القرآن فيقال هذه قد دلت على قدم الكلام لكن مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته ومشيئته، أم مدلولها أنه لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته، والأول قول الكلابية والثاني قول السلف، يعني أنها لم يزل متكلم بمشيئته إذا شاء وقدرته لا يمنعه مانع. نعم. والثاني قول السلف والأئمة وأهل الحديث والسنة، فيقال مدلولها الثاني لا الأول، لأن إثبات كلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. كلام الثاني هذا مدلوله أنه يقوم يقول المعنى النفسي القائم بذات بالله، هذا عندهم الكلام، لكنه لا يتكلم به ولا يسمع منه أعوذ بالله. نعم. فيقال للمحتج بها لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلاما يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته، فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئا لا يعقل؟ وأيضا فقولك لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت إنما يعقل في الكلام بالحروف والأصوات، فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلما، فإما أن يكون قادرا على الكلام ولم يتكلم وهو الساكت، وإما أن لا يكون قادرا عليه وهو الأخرس. وأما ما يدعونه من الكلام النفسي فذلك لا يعقل، فذاك لا يعقل أن من خلى عنه كان ساكتا أو أخرس، فلا يدل بتقدير ثبوته على أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتا أو أخرس. وأيضا فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو بل ولا تصورتموه، وإثبات الشيء فرع تصوره، فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة يعني الأشاعرة وإمامها في هذه المسألة لا يذكر فيها بيانا شيئا يعقل، في بيانها شيئا يعقل، بل يقول هو معنى يناقض السكوت والخرس. يعني لا نقول أنه ساكت ولا نقول أخرس. والسكوت والخرس إنما يتصور إنما يتصوران إذا تصور الكلام، فالساكت هو الساكت عن الكلام، والأخرس هو العاجز عنه أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام، وحينئذ لا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام. أحسن الله إليك، لا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام أو يعرف الكلام حتى يعرف الكلام، ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه، بل هم في الكلام يشبهون النصارى في الكلمة، وما قالوا الكلمة التي عيسى كلمة الله، وما قالوه في الأقانيم والتثليث والاتحاد، فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا يبينونه. والرسل عليهم السلام إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصديقهم. وأما ما يثبت بالعقل، يعني لو كان هذا من كلام الرسل نقول ما يخالف، يخبرون بشيء غيب، لكن أنتم تخبرون بشيء أنتم اللي اخترعتموه فسروه. وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به، وإلا كان قد تكلم بلا علم. فالنصارى تتكلموا بلا علم، فكان كلامهم متناقضا ولم يحصل لهم قول معقول. كذلك من تكلم في كلام الله تعالى بلا علم كان كلامه متناقضا ولم يحصل له قول يعقل. ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع الخلق بقول شاعر النصراني يقال له الأخطل. إن الكلام شيخ الإسلام يقال له الأخطل لأن هذا وصف حقيقة مو باسم، هو اسمه غياث بن غوث تغلبي، فيقولون الأخطل، يقولون لسبب خطل فيه. أيوة يستدلون بكلام، يستدلون بقول شاعر، بقول شاعر النصراني يقال له الأخطل. إن الكلام لف الفؤاد وإنما جعل اللسان جعل صلى عليك إن الكلام لف الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقد قال طائفة إن هذا ليس من شعره، ليس في ديوانه هذا، بل لما طبع ديوانه مؤخرا الرواية جمع المحقق ما نسب إليه وجعله ملحقا، فإذا هو ليس موجودا في أصل الديوان. وبتقدير أن يكون من شعره، فالحقائق العقلية ومسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل، دع أن يكون شاعرا نصرانيا اسمه الأخطل. انتهى ملخصا من مجموع الفتاوى. الجزء الثالث وفي موضع آخر قال وهو اسمه الأخطل والخطل اضطراب في اللسان، يعني أيضا يعني ما هو الله لا، وقال وهو من طائفة من النصارى تنكر ذلك. إنه تغلب يعني مرسى. العجيب يقول أنه أبى الإسلام بسبب الخمر، ما يصبر عن الخمر، أنه كان يعني في بلاط الأمويين، جملة نزل به الروح الأمين. قال المؤلف نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يسويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. لا نقول لا يقوم بخلقه القدرية معتزلة، هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه أجمعين. الباقي إن شاء الله نكمل في الدرس، نقول لأنه فيه طول. الحمد لله، جزاك الله خير. نسأل الله أن يرحمنا ويرحم المؤلف المحشي. سؤال إيه؟ شو يقول؟ هل يؤثر من أفعال الله صفة الله؟ من أفعال الله؟ لا، صفة؟ صفة فعلية. من الأفعال يؤخذ منها صفة فعلية. ها؟ لكن لا يؤخذ منها اسم ولا يلزم منها صفة ذاتية، يؤخذ صفات مثل الاستواء والنزول صفات فعلية، لكن ما يلزم منها صفات ذاتية ولا اسم، لا يقال النازل أو المستوي، ولا يقال من صفاته الذاتية الاستواء أو النزول، لا هذه أفعال. طيب جميل.